بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب القراء، هذه المادة تدل على الجمع، القاف والراء تدل على الجمع، فهو قران لأنه يقرن يجمع بين الحج وبين العمرة، عقد القران يجمع بين شاب وفتاة، القرآن لأنه جمع بين دفتيه آيات وسورا وأحكاما وقصصا وأخبارا وأوامر ونواهي، القرآن القرء لأن الدم يجتمع في الرحم. باب القران، عندما دخل مفردا قال نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك، عندما دخل متمتعا بدأ بالعمرة فيقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى لبيك اللهم لبيك. طيب عندما دخل قارنا يقول نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى لبيك اللهم لبيك، وإن قال نويت العمرة والحج بحسب ما سيفعل من حيث الترتيب العملي جاز، يقول نويت العمرة والحج وأحرمت بهما لله تعالى لبيك اللهم لبيك أيضا جاز، وهو أفضل من التمتع لأنه أشق، أفضل من التمتع. وبعض الأحاديث التي وردت بفضل التمتع كان التمتع يطلق ويراد به القران، هذا ما أجاب به الحنفية عن الأدلة التي تفضل الحج بصفة التمتع. طبعا والعلماء يعني مختلفون اختلافا كبيرا في الأفضل، فعند الشافعية الأفضل الإفراد، وعند المالكية الأفضل تمتع، عند الحنفية الأفضل القران، ولكل دليله من السنة. وهو أفضل من التمتع، وصفته أن يهل أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات بحسب المواقيت التي مرت معنا، ويقول اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني، وإن قال أريد العمرة والحج جاز. فإذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى كما هي أفعال العمرة، ثم يشرع في أفعال الحج فيطوف للقدم، يحج كما يحج الحاج المفرد. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران، في يوم النحر عندك أعمال تقوم بها في يوم النحر، ما هي الأعمال؟ الأعمال مجموعة بقولك رذ حط، الراء رمي، الذال ذبح، الحاء حلق، الطاء طواف إن أراد أن يطوف في نفس اليوم. والأعمال هذه أعمال مطلقة بدون حديث عن ترتيب فيما بينها، والأعمال الواجب ترتيبها مجموعة بقولك رذح، الراء رمي، الذال ذبح، الحاء حلق، فيرمي أولا ثم يذبح ثم يحلق رذح. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر انظر رمي ذبح دماء القران، فإذا ذبح تحلل رذح، فإن لم يجد صام كالمتمتع. وإذا لم يدخل القارن مكة وتوجه إلى عرفات، يعني لم يأتي بالعمرة قبل الحج، بطل قرانه لأنه رفض العمرة بتوجهه إلى عرفات، وسقط عنه دم القران لأنه لم يوفق لأكمل النسكين، لم يوفق لأداء النسكين فسقط عنه دم القران، وعليه دم لرفضها، رفض العمرة فيذبح، عليه دم، عليه شاة، يذبح شاة، وعليه قضاء العمرة لأنه شرع فيها، ولا تبطلوا أعمالكم وقد أبطلها برفضها وتوجها إلى عرفات. باب الجنايات، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام فقد ارتكب جناية، وكل جناية من الجنايات لها عقوبة تليق بها، قد تكون قد يجب عليه صدقة، وقد يجب عليه شاة، وقد يجب عليه بدنة، وقد يفسد حجه، وقد يفسد حجه. إذا طيب المحرم عضوا فعليه شاة، عضوا مطلق فينصرف إلى العضو الكامل فعليه شاة. وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة. إن لبس المخيط، ليس معنى المخيط أن ألبس هذا الثوب، هذا الثوب له أكمام، لو لم أدخل يدي فيه كما يلبسه اللابس عادة فهذا ليس من محظورات الإحرام. يعني لو لم أجد رداء ووضعت هذا الثوب على كتفي أو عباءة، هل يعتبر مخيطا؟ لا. بعض الناس يظن حتى ثوب الإحرام اللي مسميه المنشفة إذا كفها قليلا ودرزها ثم مخيطا، أو يظن أن دخول الخيط إلى ما يلبسه بالقدم النعلين اللي بنسميه نحن الكلاش، يعني هيك درزه مشان ما يفك، هذا لا، ليس هذا المقصود. المقصود بالمخيط ما له أكمام أو هو بالجسم محيط، هذا المخيط إذا كان له أكمام أو كان محيطا بالجسم، يعني واستعمله كذلك، واستعمله كذلك. فإن كان له أكمام ولم يدخل يديه في الكمين لا يعتبر لابسا، فلا يعتبر قد لبس المخيط. وإن لبس المخيط أو غطى رأسه يوما فعليه شاة، وإن حلق ربع رأسه فعليه شاة، لأن حلق الربع قائم مقام حلق جميع الرأس وبه يتحلل، بحلق الربع أو التقصير، الربع قائم مقام الكل في مسائل، الربع قائم مقام الكل في مسائل من جملتها طهارة ربع الثوب قائم مقام طهارة جميع الثوب، ومسح ربع الرأس قائم مقام مسح جميع الرأس، وهنا حلق أو تقصير الربع قائم مقام حلق أو تقصير كل الرأس، فيجب عليه دم أي يذبح شاة. وكذلك موضع المحاجم، يعني مكان الحجامة، يحلق الشعر ليلتصق الكأس وليخرج الدم. وفي حلق الإبطين أو أحدهما أو الرقبة أو العانة شاة، لأن كل من المذكور عضو برأسه، عضو كامل. ولو قص أظافر يديه ورجليه أو واحدة منها فعليه شاة. أظافر اليدين والرجلين يعني 20 ظفرا، أو واحدة منها يعني يد واحدة أو رجل واحدة 5 أظافر، فعليه دم، عليه شاة. ولو طاف للقدوم أو للصدر جنبا أو للزيارة محدثا فعليه شاة. انظر، طاف للقدوم المسنون أو للصدر الواجب جنبا فعليه شاة، أو للزيارة محدثا، اختلف الواجب لاختلاف الجناية. لما كانت الجناية على طواف الزيارة فوق الجناية على طواف القدوم والصدار وجبت عليه الشاة ولو كان محدثا، أما إذا كان جنبا فعليه بدنة. وإن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه شاة، يعني لا يخرج من عرفات قبل الإمام وقبل غروب الشمس، لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فإن عاد إلى عرفة قبل الغروب وإفاضة الإمام سقط عنه الدم، لأنه استطاع أن يستدرك ما فاته، كالذي تجاوز الميقات غير محرم عاد ما لم يستلم البيت، فإن عاد ملبيا سقط عنه الدم. وهنا إن عاد إلى عرفات قبل غروب الشمس سقط عنه الدم. وإن عاد قبل الغروب بعدما أفاض الإمام أو بعد الغروب لم يسقط، لأنه لم يستدرك واحدا من أمرين. وإن تركه عليه أن يستدرك الأمرين، يعني هنا صار عنده في كل مسألة خلل في أمر من أمرين، فيجب عليه الدم. وإن ترك من طواف الزيارة أي الركن ثلاثة أشواط فما دونها، يعني الأشواط الواجبة، لو ترك أربعة فقد ترك ركنا، ما ترك ثلاثة فقد ترك واجبا لأنها الأقل، أو طواف الصدر ما طاف طواف الوداع، أو أربعة منه للأكثر حكم الكل، أو السعي. يعني الآن ماذا يعدد لنا؟ سوف يقول في النتيجة يجب عليه دم، يعدد لنا ما لو ترك واجبا واجبات الحج، كل هذه المذكورات معدودة في الواجبات، أو أربعة منه، أو السعي، أو الوقوف بالمزدلفة، فعليه شاة، لأن المذكورات واجبات وقد تركها، وفي ترك الواجب دم. وإن طاف للزيارة وعورته مكشوفة أعاد ما دام بمكة، لأنه ينبغي عليه أن يستر العورة وهو يطوف، وإن لم يعد فعليه دم، أتى بالركن ولكن لم يأتي بواجب ستر العورة. ولو ترك رمي الجمار كلها، كل الجمار واجبة وكل يوم واجب، فإن ترك الكل عليه دم، وإن ترك يوما من الأيام فعليه دم. وإن ترك رمي الجمار كلها أو يوم واحد أو جمرة العقبة، ما حكم رمي جمرة العقبة غداة يوم النحر؟ واجب، لو ترك هذا الواجب فعليه دم. أو جمرة العقبة يوم النحر فعليه شاة الدم، إذا أطلق أي شاة هنا يحدد لنا نوع الدم. وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من بر، رمى ست حصيات بدل سبع حصيات، عن هذه الحصاة يتصدق بنصف صاع من بر، اثنين قمح، كيليين قمح، كيليين رز، تصدق بهما على فقير. وإن حلق أقل من ربع رأسه تصدق بنصف صاع بر، في الربع أو الكل عليه شاة، أقل من الربع يتصدق. لذلك نحن ننصح الحجاج بعد الانتهاء من الحج أن يخرج صدقة لتكون طهرة عن شيء حصل منه ولم يشعر، ربما تساقط الشعر وكان متسببا في ذلك. وكذا إن قص أقل من خمسة أظافر، يعني عليه صدقة. وكذلك إن قص خمسة متفرقة، يعني عليه صدقة، خمسة متفرقة من كل رجل قص ظفرا، ومن يد قص ظفرا، ومن يد قص ظفرين، صار المجموع خمسة فعليه صدقة. وإن طاف للقدوم أو الصدر محدثا فكذلك، لو طاف للقدوم أو صدر الوداع محدثا فكذلك، يعني عليه صدقة، إنما يجب عليه الدم لو طاف جنوبا، قد تقدم. وإن طاف للزيارة جنوبا فعليه بدنة، اختلف الواجب باختلاف الجناية، في الجناية بالجنابة ليست كالجنابة بالحدث. وكذلك الحائض، لأن الحائض مثل الجنب في أحكام هذا منها. وإن تطيب تعطر أو لبس أو حلق لعذر، إن شاء ذبح شاة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، الواجب منها واحد لا بعينه، الواجب من المذكورات واحد لا بعينه لاستخدام لفظ أو، وأو للتخيير، إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع من طعام على ستة مساكين، يعني كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة. قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وعليه شاة، بعد الوقوف بعرفة أتى بالركن ولكنه فعل محظورا، فعليه عليه بدنة. بعد الوقوف بعرفة عليه بدنة، قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه. هي قلت لكم يعني هذه الجنايات مع بعضها تجب صدقة، مع بعضها شاة، مع بعضها بدنة، مع بعضها يفسد الحج. وعليه شاة لأنه جنى على إحرام محترم. ويمضي في حجه ويقضيه، ويمضي في حجه، يعني من فسد حجه شو بيساوي؟ بقول فسد حجي بزت التياب بروح لبيته؟ لا يا حبيبي، فوتي مو مثل الطلعة، أحسنت الدخول فأحسن الخروج. أنت ضيف عند كريم، تضيف عند رب العالمين، تدخل على بيت الناس ما بتخرج من النافذة وقد دخلت من الباب. ويمضي في حجه ويقضيه، يمضي في حجه ويقضي الحج من قابل لأنه فسد. ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج، يعني السنة القادمة لما بيقضي الحج لأنه مرته تسببت له بالفساد بنقول له أنت حجي مع فوج وهو يحج مع فوج، أو أنت السنة هو السنة القادمة، في بعض المذاهب هكذا، في بعض المذاهب يفارقها ما بيحج معها. في مذهبنا لا، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج. ليش؟ لأنه عندما يستحضر في ذهنه الكلاف والمشقة وما ترتب عليه من ذبح وفساد وقضاء بتوب، بس التوبة ما عاد يعيدها، تمام؟ ما بعيدها. المثل بيقول اللي ما داء المغراية ما بيعرف شو الحكاية، شي يوم نحكي لكم حكايتها. ولا يفارق امرأته إذا قضى الحج، وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه بدنة، وتقدم. وإن جامع بعد الحلق أو قبل أو لمس بشهوة فعليه شاة، يعني يريد أن يقول جامع بعد التحلل الأصغر. ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت، لأنه لم يأتي بالأكثر فقد هتك الركن. ويمضي فيها العمرة، مو على كيفك تترك وتمشي، كمل العمرة دابع. ويقضيها، يمضي فيها، يتحلل بإتمام أفعال العمرة، ويقضيها لأنه أفسدها وعليه شاة. وإن جامع فيها أي العمرة بعد أربعة أشواط لم تفسد، لأن للأكثر حكم الكل، فصار من حيث الصحة كما لو جامع بعد الانتهاء من العمرة، ولكن عليه شاة. لماذا؟ لأنه بقي عليه واجبات وهي الأشواط الثلاثة، الخامس والسادس والسابع. والعامد والناسي سواء، فعل شيئا من المحظورات عامدا أو ناسيا الحكم واحد، لأن حالات الإحرام مذكرة، لابس لباس الإحرام، لابس غير مخيط، وحوله كل الناس محرمة، ومن بين لحظة وأخرى يلبي، فحالات الإحرام مذكرة. وهناك رخصة في بعض المذاهب في حق الناس. فصل: إن قتل المحرم صيدا، أنت رايح تحج ولا رايح تصطاد؟ طيب جدلا اصطاد. طبعا يتخيل الصيد في زمانهم أكثر من تخيله في زماننا. إذا قتل المحرم صيدا أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء، لأن الدلالة عليه فوتت عليه الأمن وكانت سببا في قتله، فعليه الجزاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وسوف يحدثنا عن الجزاء. والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء. المبتدئ يعني أول مرة بيصيد، والعائد صاد وقلنا له حرام عليك ورد رجع واصطاد مرة ثانية. لماذا نص على العائد؟ ليقول فقط عليه الإثم، ولكن لا يترتب عليه شيء من الأحكام الدنيوية، ومن عاد فينتقم الله منه. والمبتدئ والعائد والناسي والعامد سواء في الصيد والدلالة عليه والإشارة إليه. طيب ما الجزاء يا كرام؟ والجزاء أن يقوم أو أن يقوم الصيد عدلان في مكان الصيد، المكان الذي اصطاد فيه. كم قيمة هذا الأرنب؟ يقومه عدلان، أو في أقرب المواضع منه ليس هناك من يقوم، ما في سوق، ما في سوق للصيد، فنذهب إلى أقرب سوق. ثم إن شاء اشترى بالقيمة هديا فذبحه، يعني إن بلغت قيمته هديا، والله اصطاد غزالة، الغزالة قيمتها قيمة شات، فيأتي بشات ويذبحها. وإن شاء طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر. عبارة عن طلع قيمته مثلا 20 درهم، وكل صاع بدرهم، 20 درهم والصاع قيمته درهم، فيشتري به هذه الصيعان ويتصدق على كل مسكين نصف صاع من بر، يعني يتصدق بها على 40، 20 صاع على الشخص نصف صاع، نضرب 20 × 2. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، مخير. فإن فضل أقل من نصف صاع، يعني وجب عليه مقدار من الصيعان، وجب عليه 20 صاع وربع، فال20 صاع صام عنهم، وفضل ربع صاع صوم نصف يوم، لا ما في صوم نصف يوم، الصاع بيتجزأ، أما الصوم فلا يتجزأ، ما في صوم نصف يوم، يوم إلا دقيقة كلا صوم. وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوما، فإن فضل أقل من نصف صاع إن شاء تصدق به ربع صاع، وإن شاء صام يوما. ومن جرح صيدا رمى فجرح ما قتله، أو نتف شعره، أو قطع عضوا منهم ضمن ما نقصه، قيمته مجروح 100 وقيمته سالما 110، هذا ايش تضمن؟ تضمن 10، أنت نقصت منه 10 فتضمن الفرق. وإن نتف ريش طائر، الطائر بأي شيء يحقق أمنه؟ بريشه. أو قطع قوائم صيدين، الغزالة بأي شيء تحقق أمنها؟ بقوائمها، فعليه قيمته، لأن نتف الريش وقطع القوائم في حق الطير وفي حق الصيد فيه تفويت الأمن عليه بمنزلة قتله، بمنزلة قتله وإن لم يقتله. في ناس بيقتلوا آخرين بدون أن يسيلوا منهم دما، أحيانا بيقتلوا روحه، سمعوا كلمة يقتلوا روحه، لذلك قيل وقاتل النفس مقتول بفعلته، وقاتل الروح لا تدري به البشر، قاتل ما حدا دريان فيه، ماشي هيك أحلام فكر حاله ما عامل شيء، هو حارق أنفاس الخلائق. وإن كسر بيضه فعليه قيمتها، وقد تقدم معنا لا يقتل الصيد ولا يكسر بيض الصيد، لأنه معد لأن يكون صيدا. ومن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء، في جراد كثير أحيانا هناك، تصدق بما شاء، وسيدنا عمر قال تمرة خير من جرادة، فيتصدق بتمرة، صدق بالريال. وإن ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يجوز أكله. لماذا؟ لأن جواز الأكل إنما يكون بالتذكية، وهذه ليست تذكية لأنه محرم، فمن شروط المذكي أن يكون حلالا وهو محرم، فحكمه أنه ميتة. وله أن يأكل مصطاده حلال إن لم يعنه، والله جماعة جايين من البراري ومعهم صيد ولم يصطادوا في الحرم وكانوا حلالا، لأن سبب الحرمة إما الإحرام أو الحرم. يعني أنا من هنا أحرمت من تركيا، لا يجوز أن أصطاد. لماذا؟ لأنني محرم. إنسان حلال غير محرم في الحرم لا يجوز أن يصطاد، فقد تكون الجناية على الحرم، وقد تكون الجناية على الإحرام، وقد تكون الجناية عليهما فيما لو كان داخل الحرم محرما، فهناك جناية على الحرم وعلى الإحرام، أليس كذلك يا صديق؟ وكل ما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان. اللي بده يعمل جمال بده يعلي باب الدار، بده يعمل جمال بده يعلي باب الدار، واللي بده يحج ويعتمر ويعمل لي قارن بده يتحمل التبعات. في عنا شيء اسمه مسؤولية، تمام؟ فما على المفرد فيه دم على القارن فيه دمان، لأنه جناية على إحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج. باب الإحصار. أحصر فهو محصر، أحصر يحصر إحصارا، فالإحصار من فعل أحصر. والإحصار هو المنع والحبس، وسيدا وحصورا. ما معنى حصورا؟ أي ممتنعا عن الزواج. أربعة لعنوا وأمنت الملائكة: المتشبهون من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، والذي يضل الأعمى. قال له منين الميدان؟ بدل ما يوجهه هيك ويقول له امشي، وجهه عليه قال له روح خليك ماشي سته بالبحر. والذي يضل الأعمى، ورجل حصور ولم يجعل الله حصورا إلا يحيى بن زكريا. وهنا المراد المنع عن إتمام أفعال الحج أو العمرة، المنع عن إتمام أفعال الحج أو العمرة بعدما أحرم. المحرم إذا أحصر بعدو، طلعت له داعش قالت له ارجع ما مسمح لك تروح، أو مرضين خارت قوى ما استطاع يصل، بالأردن ادخلوه على المستشفى وقالوا له لا تطلع، تركوه في العناية المركزة، أو عدم محرم، مات زوجها بعد أن أحرمت، أو ضياع نفقة، ضاع المال، ما الحكم؟ هذا صار محصرا، يبعث شاة تذبح عنه في الحرم، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أين محله؟ الحرم، يعني ميناء، يذبح في ميناء. الذبح لم يعهد قربة إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص. المكان المخصوص الحرم، الزمان المخصوص الأضحى، الأضحية مثلا. تذبح عنه في الحرم أو ثمنها ليشترى بها ثم يتحلل، فيقول له متى ستصل؟ بقول له سأصل في الخامس من ذي الحجة، ترك لنا يوم احتياط، ستة ذي الحجة العصر اذبح لي، فينتظر هذا الوقت الذي وعده فيه فيتحلل. هذا في زمانهم يواعده يوما بعينه ووقتا بعينه. أما الآن السلام عليكم، من ثلاث ثواني ذبحت لك، الأمر ميسور. فلنستخدم التقنيات في طاعة الله. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر غير مؤقت، لأنه للتحلل قبل أوانه. والقارن يبعث شاتين لأنه جمع إحرامين، اللي بده يعمل جمال بده يعلي باب الدار. بده شرح هاي لأخواننا الكازاخية وال أنت شو أوزبكي. ويجوز ذبحه قبل يوم النحر، والقارن يبعث شاتين، وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة. محصر بالحج تحلل عليه حجة وعمرة، ذلك مروي عن عمر وابن مسعود. طيب، وإذا تحلل المحصر بالحج فعليه حجة وعمرة. أما الحجة فلأنها في معنى فائه الحاج، وأما العمرة فلأنه تحلل في غير أوانه. أو العكس، هنا قال لأن الحجة تجب بالشروع فيها، شرع فيها عليه أن يتمها، فعليه هذه الحجة. والعمرة لأنها في معنى فائت الحج، العمرة لأنها في معنى فائت الحج. وعلى القارن حجة وعمرتان لأنه جمع بين الحج وبين العمرة. طبعا حجة وعمرة لما ذكرنا، حجة لأنه شرع فيها، والعمرة لأنها في معنى فائت الحج، وعمرة لصحة الشروع فيها، فهو شرع في حج وعمرة. فلأنه شرع في الحج يقضي، ولأنه شرع في العمرة يقضيها، وعمرة لأنها في معنى الفائت. وعلى المعتمر عمرة، يعني لو أحصر المعتمر كما يحصل الإحصار للحاج يحصل للمعتمر. فإذا بعث ثم زال الإحصار، ما الحكم؟ تفصيل. فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يتحلل ولزمه المضي. اتصل بصاحبه اللي ذبحت، قال لا، قال له لا تذبح، هذا أدرك الهدي، تمام. طلع هيك لسه في ثلاثة أيام ليوم عرفة، سأل السائق قال له قديش بدك، قال له 24 ساعة بحطك بمكة. يا سلام، إذن هو قادر على الحج وعلى إدراك الهدي، ما الحكم؟ لزمه المضي، أكمل طريقك، أكمل ما نويت فيه. فإذا عزمت توكل على الله. وإن قدر على أحدهما دون الآخر تحلل، يعني قدر على الحج دون الهدي أو الهدي دون الحج فله أن يتحلل، له أن يتحلل. ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر. يعني هل يتصور الإحصار داخل مكة؟ ممكن، صار في قتال في بعض الأيام، الناس في عرفات كانوا يعني يخرج عليهم بعض البغاة، يدخل البغاة أحيانا إلى مكة. طيب، ومن أحصر بمكة عن الوقوف وطواف الزيارة فهو محصر. وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر، لأنه إن قدر على الوقوف فقد أتى بالركن، وإن لم يقدر على الوقوف وقدر على الطواف بكمل عمرة فليس بمحصر. باب الحج عن الغير. كان لنا أوطان وكان لنا أهل، وكنا نحج عن الغير كثيرا، وتأتينا بدل الحج حجاج، نأخذ حجة ونوزع الباقي. نتصل، يا فلان إجتك حجة بدل؟ يقول لا، في عندنا حجة تعال خدها. يا فلان إجتك حجة؟ لا، تعال خدها. يتصل مثلا واحد فيني مثل الشيخ بدر، يا شيخ محمود إذا إجتك حجة ولو درويشة أنا مفيز على الحج، يعني رايح ورايح، فحجة عن الغير بتخفف عني النفقات لو بتكلفه 50,000 بياخذها ب 15,000 بتساعده شوي وبيحج عن الغير وبياخذ الثواب منيحة. طيب اللهم فرج عنا ناس تكون محصرة عن الحج ونحن محصرون عن أوطاننا وأهلنا، فرج الله عنا وعنهم. ولا يجوز الحج عن الغير إلا عن الميت أو عن العاجز بنفسه عجزا مستمرا إلى الموت. صحيح القادر ما في حج عنه، ولا رفيق اتصل فيني قال اعتمر عنه، لا حبيبي، رفيقك بيجي وبيعتمر، يأتي ويعتمر. ومن حج عن غيره ينوي الحج عنه، يعني عن ذلك الغير. نويت الحج عن زيد بن عبد الرحمن وفاطمة وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم لبيك، ويقول لبيك بحجة عن فلان. ويجوز حج الصرورة حنفيا، يجوز حج الصرورة. ما حج الصرورة؟ أن يحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه. استعن نفسه ما حج لح يحج عن الغير، هل يجوز؟ يجوز ويكره، في بعض المذاهب لا يجوز. ويجوز حج الصرورة والمرأة والعبد، امرأة تحج عن الغير، عبد يحج عن الغير، يجوز. ودم المتعة والقران والجنايات على المأمور. أنا قلت لك حج، ما قلت لك ادخل متمتع، فالذبح عليك والقران عليك، وإذا جنيت جناية عليك على المأمور. من يعني المأمور؟ يعني على الحاج عن الغير. ودم الإحصار على الآمر، أنت ورطتني، فإذا الشيخ بدر أنا طلبت منه أن يحج عني وكنت عاجزا، دم المتعة عليه، القران عليه، الجناية عليه. أما أحصر أنا فكه، أنا ورطته فكه، أعطيه ثمن الدم، أعطيه قيمة الدم. وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم، يعني أفسد الحج. أنا طلبت أعطيتك مصاري تحج حج صحيح وتحج حج باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وعليه الدم، وما فضل من النفقة يرده إلى الوصي أو الورثة أو الآمر. أعطيتك أنا 10,000 ليرة تركي لتحج، 8,000 طلعت خالص حججت، يزيد 2,000 ترجع لياهم. لماذا؟ لأن صفة الحاج عن الغير صفته أنه وكيل، والوكيل مؤتمن، ومعنى مؤتمن اللي دفعه بياخده. أما لو كان أجيران أخي خذ هالمبلغ حج به، بألف بمئة ألف هي لك، تدفع منك بزيد لك هو لك. ومن أوصى أن يحج عنه فهو على الوسط، وهو ركوب الزاملة. يعني واحد وصى أنه يحج عنه، ما منقول مطالع واحد مشي أو بالبر بالسيارات لأنه رخيصة، أو بالدرجة الأولى بالطيارة، من طالعه بالدرجة سياحية. الزاملة هي الناقة، توضع عليها أشياء متاع الحاج وزاده، يعني خلاف الناقة التي يكون عليها المحمل. ويحجون عن الميت من منزله، يعني شيء شخص تركي أوصى أن يحج عنه، وكلفة الحج من تركيا 4,000 دولار. والله شفنا واحد من داخل مكة، قلنا له أنت بمكة هاي 500 ريال، روح حج لنا عن فلان. لا، يحج عنه من موطنه، من منزله. فإن لم تبلغ ما بيكفي حجة من تركيا، بتكفي حجة من سوريا، نخرج واحد من سوريا، من الأردن نخرج واحد من الأردن، من المدينة نخرج من المدينة. يعني إن لم نستطع أن نقوم بالمطلوب فنقوم بما نقدر عليه مما هو أقرب للمطلوب. فإن لم تبلغ النفقة فمن حيث تبلغ. باب الهدي. وهو من الإبل والبقر والغنم. ما في هدي ديكو أرنا دير بالك لا تسترخص والأرخص. وهو من الإبل والبقر والغنم. والإبل تشمل البخت والعراب، والبقر يشمل البقر والجاموس، والغنم يشمل الضأن والمعز. ولا يجزئ ما دون الثني إلا الجزع من الضأن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضحوا بالثنايا إلا أن يعسر عليكم. الثني من الإبل ما أتم 5 أعوام، والثني من البقر ما أتم 2 حولين كاملين، والثني من الغنم ما أتم 1 حولا. إذن 5 × 2 = 1، إبل، بقر، غنم، هذا يسمى الثني. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضحوا بالثنايا، ضحوا بالثنايا إلا الجزع من الضأن. الجزع من الضأن يجزئ، وهو ما أتى عليه أكثر الحول، 6 أشهر + 1 يوم أكثر الحول. ولا يذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر، يوم النحر لم يعهد قربه إلا في مكان مخصوص أو زمان مخصوص. ويأكل منها دم المتعة والقران، يعني أنت ذهبت قارنا، ذهبت متمتعا، لا تذبحها تلقيها في الطريق، اذبحها وإيتي بها إلى مكان السكن، نسلخها ونطبخها ونأكل منها، فقد أرهقنا السفر، آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، خلينا ناكل، طلعت عظامنا. طيب. ولا يذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا يوم النحر ويأكل منها، ويذبح بقية الهدايا متى شاء. سقط الوقت ولكن لم يسقط المكان، إن سقط الزمان تعين المكان، لأنه لم يعهد قربه إلا في زمان مخصوص أو مكان مخصوص. ولا يأكل منها، يعني دم الجنايات لا يأكل منه، عقوبة، فما من طعميك منه مشان تكمل العقوبة. ولا يذبح الجميع إلا في الحرم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني في المكان المخصوص. والأولى أن يذبح بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذبح 63 بدنة بيده الشريفة، نفسي فداء لتلك اليد. ثم أعطى سيدنا عليا أتم ذبح 100، كريم النبي اللهم صل عليه، 100. طيب. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى ببضعة من كل ناقة، ووضع اللحم في قدر وطبخ وأكل منه صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: وإنما قدم المرق على الشواء، لأن من الشواء لو أكل شواء سوف يأكل لحم من واحدة، من 2 من 3، أما لما أتى ببضعة من الجميع وطبخها مرقا، كل ملعقة مرق، كل حسية مرق فيها من الجميع، فيها من بركة الكل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويتصدق بجلالها وخطامها ليكون الكل لله. الجلال يعني الناقة والتوابع كمان تبعا، الأحكام التي تثبت بالتبعية. يتصدق بجلالها، الجلال أو ما يوضع على الناقة يتصدق به، وخطامها الحبل الرسن. ولا يعطي أجرة القصاب منها، صار جزء منه ليس طاعة، صار أجرها، فيعطي الأجر من جيبه. ولا تجزئ العوراء ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، يعني مكان الذبح، ولا العجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي، أي التي لا نقي لها، أي لا مخ لها، ولا مقطوعة الأذن ولا العمياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: استشرفوا العين والأذن، يعني انظروا سلامتهما، انظروا سلامتهما. ثم هذا من تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام في الأضحية ماذا قال؟ قال طيبوا بها نفسا. طلع هيك فوت على المرعى وأرى الدواب اللي هيك أستجملها وأستحليها أطلبها وأدفع زيادة، هيك يتلذذ بهذه القربة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولا التي خلقت بغير أذن ولا مقطوعة الذنب، وإن ذهب البعض إن كان ثلثا فما زاد لا يجوز، لأن الثلث كثير بالنص، قال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، وإن نقص عن الثلث يجوز لأنه قليل، والقليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له. وتجوز الجماء مقطوعة القرنين، القرن لا يتعلق به غرض. وتجوز الجماء والخصي يعني الكبش المخصي، والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين موجوئين. ما معنى موجوئين؟ أي مخصيين، هو أطيب للحم، تروح الزناخة بيقولوا اللحامة، جزارين شو بيقولوا؟ الكبش المخصي لحمه أطيب ما في زناخة، فضحى بكبشين أملحين موجوئين، وموجوئين مأخوذة من الوداء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، والوجاء نوع من أنواع الخصاء يقطع الشهوة. وتجوز الجماء والخصي والثولاء والجرباء، الثولاء أي المجنونة، والجرباء لأن الجرب بالجلد والمقصود اللحم، الجرب بالجلد والمقصود اللحم، حتى لو كان الجرب بليغا وأثر على اللحم لا تجزئ، فحكم معلل. وتجوز الجماء والخصي والثولاء والجرباء، ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، يهدى للحرم ما بنركبه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإن نقصت بركوبه ضمنه وتصدق به، يعني ركبها عند الضرورة فنقصت قيمتها، مركوبة 100 وغير مركوبة 100 ومركوبة 90 فيتصدق به بـ10. وإن كان لها لبن لم يحلبها، لأن اللبن جزء منها والكل مهدى للحرم. وإن ساق هديا فعطب في الطريق، إن كان تطوعا فليس عليه غيره، إن كان تطوعا لا يستبدل. وإن كان واجبا صنع به ما شاء، يعني يتعين ويذبحه في التطوع. وإن كان واجبا صنع به ما شاء، بيأكله ببيعه يعيده للركب. وإن كان واجبا صنع به ما شاء وعليه بدله، يعني يأتي بغيره وعاد إلى ملكه فيفعل به كما يفعل بأي شيء من ملكه. ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران دون غيرها، يقلد أن يضع لها قلادة، شيء يدل على أنها مهدى للحرم. التطوع والمتعة والقران دون غيرها، يعني دم الجنايات لا يقلده لأن مبناها على الستر، وأما هذه فطاعات فمبناها على الإشهار. ثم قال كتاب البيوع: اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما فهمنا وما حفظنا، فاردده إلينا عند حاجتنا إليه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا هذا العام وكل عام الحج إلى بيتك الحرام وزيارة نبيك عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.